الكفر. أما لبلاد الكفر فرأيي أنه حرام، لأنه يتضمن مفاسد كثيرة، منها فقد البلد الإسلامي، وبدلا من أن يسمع الأذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة يسمع نواقيس النصارى وأبواق اليهود، وبدلا من أن يكون في مجتمع محافظ سيكون في مجتمع بهيم منفرد من كل خلق، ولا سيما الصغار تنطبع مشاهداتهم في الصغر إلى إيش؟ إلى الكبر أو إلى الموت. وأيضا في السفر إلى الخارج إثراء لأعدائنا، لأن هذه الأموال التي تبذل لا شك أنها تقوم الاقتصاد، وأيضا سوف ينبهر الذي ليس عنده دين وعقل مما هم عليه من المدنية الزائفة، ويأخذ بها ويقلدها. ولهذا ترى الذين يذهبون ويرجعون يتغيرون تغيرا واضحا، ويسهل عليهم خلع جلباب الحياة. فلذلك أرى أن الذي يسافر للسياحة إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد ارتفعت من لبان الكفر أرى أنه لا يجوز. ولذلك يجب عليكم أنتم طلبة العلم أن تحذروا المجتمع من السفر إلى الخارج، وتأتون بما تستطيعون من العلل المعقولة والأدلة المنقولة حتى ترفقوا. لأن إذا ذهب الإنسان تجد ينفق نفقات كثيرة، ولا يغرنكم الدعوة الباطلة التي تريد أن تحبط دينكم وتقدم سفريات رخيصة أو ربما مجانية، لا يغرق ماذا، هي تريد أن تصيدكم في الشبك، وأنتم هذا العام تذهبون مجانا مثلا، ولنقل مجانا حتى في الفنادق، لكن سوف تقهركم هذه السفرة في المستقبل إلى أن تسافروا ولو على حساب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.